بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب وصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. فلازلنا في كتاب أصول الإيمان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي باب أصول أو باب الإيمان بالملائكة، بعد أن أتممنا الإيمان بالقضاء والقدر، فتكلمنا عن جملة من الأدلة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات الإيمان بالملائكة. وقد ذكرنا أن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الأول الإيمان بوجودهم، والإيمان بأعمالهم، والإيمان بأسمائهم، والإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية. وكل ذلك على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، ولا يمكن معرفته إلا بنصوص الشرع. وتحدثنا عن جبريل وصفته، ثم أيضا إسرافيل وميكائيل وملك الموت، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام. أشرنا في الدرس الماضي أن هذا الكلام كله مأخوذ من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية. فقوله هنا وقال، أي ابن كثير، إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام. فهنا يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بهم مما ذكرناه، وهو أعمالهم. ما هي أعمال الملائكة أو بعض أعمال الملائكة؟ قال: فمنهم حملة العرش، وهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فهذا نوع من أنواع الملائكة، وهم حملة العرش. فهؤلاء عملهم أنهم يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل العلم اختلفوا في عدد حملة العرش من الملائكة، وذكرنا أن الصحيح أنهم يوم القيامة يكونون ثمانية، وأما في الدنيا فإن هذا راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى، وليس فيه دليل صريح صحيح. قال: ومنهم الكروبيون، يسمى حملة العرش، وأقرب الملائكة يسمون الكروبيون، وهذا اسم اشتهر عند بعض العلماء، لكن الصواب أنه لم يرد في هذا الاسم دليل، لم يرد فيه دليل صحيح، وإنما الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، قال: إن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة 700 عام للطائر السريع الانحطاط. لكن هذا الحديث مثل ما ذكرنا حديث ضعيف، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف جدا، وقد ذكره في السلسلة الضعيفة برقم 923. لذلك يقول العلماء أو أن التحقيق أن الكروبيون، مع ذكر أهل العلم لهم، هذا الاسم لم يرد في السنة في حديث صحيح، إنما الصواب تسميتهم المقربون، أنهم أعلى الملائكة منزلة، ومنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل على ما ذكرنا في ترتيب أفضلية الملائكة. قال: ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يتعبون. فهذه وظيفتهم وعملهم، هيأهم الله عز وجل لهذا العمل. ومر معنا في الأحاديث أن منهم من يكون ساجدا أبدا، ومنهم من يكون راكعا أبدا، ومنهم من يكون قائما أبدا، كما مر أن السماوات ليس فيها موضع شبر أو موضع قدم إلا فيها ملك ساجد أو راكع أو ساجد أو قائم، وهذا مر معنا في الدرس الماضي. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، ومر معنا أيضا البيت المعمور والدليل عليه، ورد ذكره في القرآن والسنة. قلت: أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، أي أن الذين يدخلون في البيت المعمور هم سكان السماوات من الملائكة. ومر معنا أن البيت المعمور يدخله في اليوم الواحد 70,000 ملك، لا يدخلونه مرة أخرى، إذا خرجوا لا يدخلونه مرة أخرى، ففي كل يوم 70,000 ملك، وهذا دليل على كثرتهم عليهم السلام. قال: ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لسكانها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ، أي حلي وذهب وفضة ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهؤلاء هم خزان الجنة، الجنة لها خزان، والنار لها خزان، فخزان الجنة هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وكذلك قوله عز وجل لما ذكر أهل الإيمان جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهؤلاء الذين وكلهم الله عز وجل بالجنة. وأما تسمية خازن الجنة برضوان، فرضوان لم يثبت فيه دليل، لم يثبت في هذه التسمية دليل، وإن كان بعض أهل العلم يذكره. ومنهم كذلك الموكلون بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، وخازنها مالك، هذه التسمية وردت في القرآن، وهو مقدم على الخزنة، وهم مذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: يا مالك، وهذا خازن النار وسيد الملائكة على هذه المهمة، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا في صفة هؤلاء الملائكة خزان النار، غلاظ شداد لا يعصون الله أبدا. وقال تعالى: عليها 19، هؤلاء مقدموهم وكبارهم، كبار خزان النار 19 من الملائكة. قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى آخر الآية. قال ومنهم الموكلون، هؤلاء النوع السادس من الأنواع التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في أعمال الملائكة. قال ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن هنا بمعنى الباء، أي أنه يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، نعمة لا يعلمها ولا يستشعرها، يصرف الله عز وجل عنه من السوء ومن الشر ما لا يعلمه، فيجعل هؤلاء الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. فلا شك أن هذه نعمة عظيمة لا يستشعرها العبد، وهذا مشاهد وحاصل وواقع. أحيانا يكون الإنسان في موطن يعني ينجيه الله سبحانه وتعالى كما يقال بعجوبة، كل ذلك بفضل الله عز وجل وبأسباب هؤلاء الملائكة الذين جعلهم الله عز وجل يحفظون هذا العبد. وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه، يعني أن ما قدر الله عز وجل على العبد فلا مرد له، وأمر الله سبحانه وتعالى نافذ. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا في هذا المعنى أنه قال لكل عبد حفظه، هذا علي يقول لكل عبد حفظه يحفظونه لا يخر عليه حائط أو يتردى في بئر، لا يخر عليه حائط أو يتردى في بئر أو تصيبه دابة حتى إذا جاء القدر الذي قدر له خلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله أن يصيبه. فهذا الأمر أمر عظيم لا يستشعر به العبد، كم من مصيبة صرفها الله عز وجل عنك، وحادث صرفه الله عنك، وبلاء صرفه الله عنك، وعدو صرفه الله عنك، وأنت لا تعلم ولا تستشعر. وهذا لا شك أنه مما ينبغي على العبد أن ينتبه له ويكون شاكرا لله عز وجل في جميع شؤونه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا من أعمال الملائكة أيضا، وهم الحفظة الذين يحفظون أعمال العباد، الحفظة الأوائل يحفظون العباد، وأما هؤلاء فيحفظون أعمال العباد، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هذا الكتاب الذي يكتبه الملائكة. حتى ورد حتى أنه تنحنحه و يعني خواطر قلبه كلها تكتب على العبد، فإن أقدم على المعصية في همه كتبت له سيئة واحدة، فإن لم يقدم على المعصية كتبت له حسن. الشاهد أن هؤلاء الكرام الكاتبين جعلهم الله عز وجل حافظين، لذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدته ماذا يقول؟ قال ونؤمن بالكرام الكاتبين، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، كما قال سبحانه وتعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وأما ما قاله بعض أو من بعض يعني المؤلفين وغيرهم يقولون أن الملائكة أحدهم اسمه رقيب والثاني عتيد، الذي يكون عن اليمين هو رقيب والذي يكون عن الشمال هو عتيد، وهذا ليس بصواب، ليس بصواب، وإنما هناك ملك عن يمينه وملك عن شماله، والملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات. وأما تسميتهم فليس بصحيح، وإنما الصواب في معنى الآية أن هذا صفتهم، ومن صفاتهم أنهم قعيد، أي يقعدون للعبد يكتبون كل شيء، وأنهم رقباء وعتداء، فهم يحفظون ويرقبون كل ما يخطر أو ما يفعله العبد. إذن رقيب وعتيد هي وصف وليس اسم، رقيب وعتيد هي أوصاف هؤلاء الملائكة، وليس كما يظن البعض أنها أسماء هؤلاء الملائكة، الصواب أنها أوصاف وليست أسماء. قال: روى البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. هذا الحديث حديث ليس بصحيح، حديث ضعيف جدا كما قال الألباني، وعلته حفص بن سليمان وهو متروك، وكذلك روي موصولا ومرسلا، والصواب الإرسال، والإرسال علة، وقد تحدث عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة برقم 2243. لكن دلالة الحديث، قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى إكرامهم، وذلك في قوله: فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين، قال معنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. أشار هنا رحمه الله أن الملائكة هؤلاء كما سماهم الله عز وجل وصفهم بأنهم كرام، والكرام هنا يكون بمعنى أنهم مكرمون، فلا يدخلون هذه الأماكن، يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك على العبد أن يكرمهم، وإكرامه لهم بأن يكثر من الحسنات، فإن فعل السيئات وفعل القبيح من الأعمال هذا ليس فيه إكرام للملائكة وليس فيه إكرام لنفسه أصلا. ومن دلالة هذا الحديث وغيره ما يذكره بعض العلماء في مسألة التعري، هل يجوز الإنسان إذا كان لوحده ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هل يجوز له أن يتعرى؟ هذه قال أهل العلم أنها مكروهة، هذا الفعل مكروه إن لم يكن هناك حاجة، فلا ينبغي للعبد أن يفعل هذا الفعل، لأنه ينافي الحياء من الله سبحانه وتعالى، ينافي الحياء من الله عز وجل. وجاء في ذلك حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال معاوية: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خاليا، يعني في مكان ليس فيه أحد غيره وهو متيقن من هذا الأمر، قال: فإن كان أحدنا خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فهذا دلالة على كراهية التعري بدون حاجة. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني وعلقه البخاري رحمه ورحم الله الجميع. وأما ما يستشكله بعض الناس من عدم دخول الملائكة لهذه الأماكن، نقول إن عدم دخولهم للخلاء والبيت الذي فيه كلب وصورة لا يعني أنهم لا يكتبون، فإنهم لا يدخلون ويكتبون، لا يدخلون ويكتبون، وذلك لأن الله عز وجل جعل عندهم من القدرة على علم ما يفعله العبد، وإن لم يكونوا معه في نفس المكان. فالملائكة لهم قدرة على معرفة أعمال العباد تختلف عن قدرة البشر، ولهم من القوة والسرعة ما جعلهم يكتبون فعل العبد وإن كانوا بعيدين عنه. ومن ذلك قول الخطابي رحمه الله تعالى، وهذا وجه آخر من الأوجه، أن الذين لا يدخلون البيت الذي فيه كلب ولا صورة هؤلاء ملائكة الرحمة الذي تتنزل بالبركات والخير، وأما الملائكة الحافظين فإنهم لا يغادرون العبد. ومن هذا قول الخطابي يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة، يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقونه. إذن جواب أهل العلم عن هذه المسألة، وهو: هل الملائكة الحفظة يدخلون معه أو لا يدخلون؟ أجاب أهل العلم بالجوابين. جواب الأول أنهم لا يدخلون مطلقا، لكن مع عدم دخولهم هم أيضا يعلمون ما يفعله ويكتبون ما يفعله. وقيل أن الذين لا يدخلون في الحديث هم الملائكة الذين يتنزلون بماذا؟ بالخير والرحمة والبركة، بخلاف الملائكة الحفظة فإن هؤلاء لا يغادرون العبد مطلقا ويكتبون ما يفعل ويكونون معه في كل حال. قال: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الحديث من فوائده أن من أعمال الملائكة من يتعاقب على العباد في الصلوات، فيأتون العباد في صلاة العصر ويصعدون في صلاة الفجر، ثم ينزل ملائكة آخرون في صلاة الفجر ويرتفعون في صلاة العصر. وهذا دليل أو من فوائد الحديث أيضا فضيلة هاتين الصلاتين، وأنها من الصلوات المشهودة تشهدها الملائكة صلاة الفجر وصلاة العصر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. ومن فوائد الحديث أهمية الخاتمة واعتناء العبد بما يكون عليه في آخر عمره. فهنا الله عز وجل سألهم قال: كيف تركتموهم؟ أي كيف كانت خاتمتهم؟ فعلى العبد أن يعتني بجانب الخاتمة. ومن فوائد الحديث إثبات أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكما شاء، وإثبات صفة الكلام هو معتقد أهل السنة والجماعة، والقرآن كلام الله. ومن فوائد الحديث إثبات صفة العلو، فتعاقب الملائكة وصعودهم وعروجهم ونزولهم، وكلام الله عز وجل معهم حال صعودهم، هذا كله من دلالة علو الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا الحديث أيضا قاله في المسند والسنن حديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. فهذا الحديث أيضا فيه بيان عمل من أعمال الملائكة، وهم أنهم يحضرون مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس قراءة القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد فضيلة الاجتماع لقراءة القرآن وتعلمه، وداخل فيه تعلم العلم كله، لأن من فضائل مجالس العلم هذه الأمور أنها تنزل عليهم السكينة، السكينة هي الطمأنينة، يكون مطمئنا، وإذا خرج أيضا تكون معه السكينة والطمأنينة، فإذا استمر في الحضور كانت معه هذه السكينة والطمأنينة في حياته. وكذلك غشيته الرحمة، نزلت عليه الرحمة، وحفتهم الملائكة، هذا الشاهد، تأتيهم الملائكة وتحفهم، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم الذي يسلك طريق العلم، تضع خضعانا له لفضيلة هذا العمل وهو طلب العلم والذهاب إلى العلم، حلقات العلم. وأعظم فضيلة في ذلك أيضا أن الله عز وجل يذكرهم في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، وكفى بهذا فضل أن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، في الملائكة يذكرك ويذكر اسمك ويذكر هؤلاء الذين يحضرون حلقات العلم، فهذا لا شك أنه عمل عظيم. ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن العبرة عند الله سبحانه وتعالى ليست في الأنساب والأحساب، وابن فلان وابن علان ومن القبيلة الفلانية أو غيرها، عربيا كان أو أعجميا، العبرة كلها بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فقوله ومن بطأ به عمله، أي من كان عمله بطيئا وقليلا فإن نسبه لا يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا على العكس، من كان عمله كثيرا وصالحا فإن منزلته رفيعة عند الله، ولو كان نسيبا، ولو كان وضيع النسب وليس له نسب أو لا يعرف نسبه، ولو كان لقيطا. العبرة كلها بالعمل الصالح، هذا هو الميزان، وهذا هو الذي ينفع العبد يوم القيامة. فكم من قرشي هالك، وكم من أعجمي رفعه الله عز وجل بالإسلام، سلمان الفارسي وصهيب الرومي، فهؤلاء ارتفعوا مع كونهم ليسوا بعرب. فالمسألة ليست مسألة النسب، إنما المسألة مسألة عمل وطاعة وصلاح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأحاديث كما ذكر المؤلف في قضية الملائكة ومسائل أهل العلم في معتقد الملائكة كلها أيضا كثيرة وردت في سواء كان في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يكون قد انتهى من الحديث في باب الإيمان بالملائكة. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى جملة من الآداب من الأبواب في الوصية بالقرآن والوصية بالسنة والتمسك والبعد عن البدع والأهواء. قال رحمه الله: باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. هذه الآية وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها أولا إثبات ألوهية الله عز وجل، وذلك في بيان افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر، وأنه لا يفعل شيئا إلا بوحي من الله، يأتيني رسول الله فأجيب، هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى ربه وهو أكرم البشر وسيدهم، فهذا دلالة على أن المستحق للعبادة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه من الفوائد أيضا الرد على الذين يغلون في نبينا عليه الصلاة والسلام ويعطونهم من الصفات ما لا يليق إلا بالله، بجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر يوحى إليه، فهذا نص كلامه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فوائد الحديث الوصية بالقرآن وبالسنة، وهما الثقلان الذين أوصى الله عز وجل بهما: وأنا تارك فيكم ثقلين، فوصفهما بأنهما ثقيلان ويحتاجان إلى تمسك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ومن فوائد الحديث الوصية بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته يدخل فيه أزواجه عليه الصلاة والسلام، فآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام حق على كل مؤمن أن يحفظ لهما أو يحفظ لهم حقوقهم ويحفظ لهم مكانتهم ولا يرضى بالطعن فيهم، ومن جملتهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الكتاب وقال أنه حبل الله المتين، ومن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. هذا فيه أيضا الحث على التمسك بالقرآن، وأن من تمسك به نجا ومن تركه هلك. وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء عليه الصلاة والسلام وينكتها إلى الناس: اللهم أشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد. يرفعها وينكتها على الناس 3 مرات. فهذا الحديث أيضا فيه جملة من الفوائد، من فوائده وجوب الاعتصام والتمسك بالقرآن والسنة، فمن تمسك بهما سلم وأمن من الضلال، ومن تركهما ضل وانحرف. وكذلك من فوائد الحديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى، هذا من الأوجه التي تدل على علو الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله اللهم أين أشار؟ أشار إلى السماء، اللهم فاشهد. فلما أشار إلى السماء دل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، وهذا معتقد أهل السنة بالإجماع، ولا يخالف فيه إلا أهل البدع والضلال والانحراف. منهم من يقول إن الله لا مكان له، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا يساره، ومنهم من يقول إن الله في كل مكان وحل معنا في كل شيء، وهذا كله كفر وضلال وانحراف. وإنما النصوص الكثيرة التي تدل كلها على أن الله في السماء مستوى على العرش. ويا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000 الأدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يأتون ويقولون لا يجوز أن تسأل أين الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها ماذا؟ أين الله؟ وأنتم تقولون ما يجوز أن تقول أين الله، نبينا قال أين الله. وأيضا يقول الأشاعرة أن الأصبع التي ترتفع أو تشير إلى السماء حق لها أن تقطع، لأنها تشير وتثبت العلو لله. من الذي أشار إلى السماء؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا كله من الانحراف عن القرآن وعن السنة في باب الأسماء والصفات. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، أي كثرة الترداد وكثرة التلاوة، ولا يمل الإنسان منه ولا ينقضي عجائبه أو ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال رواه الترمذي وقال غريب. وهذا الحديث حديث لا يصح، حديث ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، بل إن الترمذي نفسه أكمل كلامه هنا قال وقال غريب، رواه الترمذي وقال ماذا؟ غريب. أكمل العبارة نفس كلام الترمذي، قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفيه الحارث أو وفي الحارث مقال، وفي الحارث مقال. فالحارث هو الذي يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور الحارث الأعور هكذا لقبه وهو ضعيف، حديثه لا يصح. لكن الذي ذكر في هذا الحديث كلها أوصاف للقرآن وكلها حق، فالذي يتمسك بالقرآن ينجو من الفتن. من أعظم أسباب السلامة من الفتن هو التمسك بالوحي، بالقرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. والذي يتمسك بالقرآن هو لا بد أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمر بطاعة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه هذه الأمور الكثيرة، أن فيه من النبأ ما قبلنا، أخبار الأمم السابقة، وكذلك أخبار وأحوال ما سيأتي، وهو الفصل وليس بالهزل، وأن الذي يتركه يهلك، وأنه هو صراط الله المستقيم، وأن الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس منه الألسن، وكذلك لا تشبع منه العلماء، يقرؤونه ويستخرجون فوائده ويستنبطون منه. كل هذا لا شك أنه حق وعدل وصدق في وصف القرآن، مع كون الحديث ماذا؟ حديث فيه ضعف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، وكلمة مرفوعا مر معنا كثيرا أن معناها هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة مرفوعا أي من كلامه عليه الصلاة والسلام، فهي اختصار لقولنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا، وما كان ربك نسيا. قال رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني، ويضاف إليهم أيضا الدارقطني، رواه أيضا الدارقطني، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2256. هذا الحديث حديث صحيح. من فوائد هذا الحديث أولا تنزيه الله عن صفات النقص، ومن صفات النقص التي نزه الله عز وجل نفسه هنا عنها هي ماذا؟ صفة النسيان. فالله عز وجل لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، هذا من صفات النقص التي نزه الله عز وجل نفسه عنها. فالله متصف بكل صفة، بصفة الكمال، والله يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، فهو السميع العليم. ومن فوائد الحديث أن المرجع في الحلال والحرام هو القرآن والسنة، ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، فالمرجع في معرفة الحلال والحرام هو القرآن والسنة، وهو مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري، فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لم نأخذ به، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، أي أن المرجع والواجب الأخذ به القرآن، وأيضا الأخذ بماذا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت امرأة إلى ابن مسعود لما ذكر تحريم النمص وأخذ شعر الحاجبين، فقالت المرأة: قرأت القرآن وما وجدت فيه تحريم هذه الأشياء. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في البخاري قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما أمرنا الله عز وجل يجب الأخذ به، وكذلك ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، بل جاء الأمر بطاعة الرسول مع طاعة الله، كما قال الإمام أحمد في القرآن في أكثر من 30 موضعا، في أكثر من 30 موضعا قال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقرن طاعة الرسول بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. هذا مثال يضربه الله سبحانه وتعالى. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره عليه الصلاة والسلام فأخبره أن الصراط هو الإسلام. هذا الصراط ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل صراط وجنبه جداران، وكل وعلى هذا الجدار أبواب، وكل باب عليه الستر مرخى، وأمام هذا الصراط داع يدعو استقم على هذا الصراط، وفوقه داع يدعو كلما أراد العبد أن يدخل في هذه الغرف يقول: إذا دخلت ستهلك، إذا كشفت هذا الستر ستلج. هذا الصراط ما هو؟ هو الإسلام. وهذه الأبواب المفتحة محارم الله، المعاصي، وهذه الستور المرخاة هي حدود الله، يعني هذا الحد، إذا أزلت هذا الستار ولجت في المحارم، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فما بين العبد وبين هذه المعاصي إلا هذا الستار. وأن الداعي ما هو على رأس الصراط؟ هو القرآن، والقرآن يدعو العباد إلى لزوم الصراط المستقيم. وأن الداعي الذي فوق هذا واعظ الله في قلب كل مؤمن، هذه النفس المطمئنة التي تدعو العبد إلى يعني سلوك الصراط المستقيم، واعظ إيمان العبد الذي في قلبه إذا أراد أن يدخل معصية، يعني يكون هناك وازع إيماني يتذكر به خوف الله سبحانه وتعالى وعدم ولوجه في هذه المعاصي. إذن هذا الحديث مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى للقرآن، وأنه يدعو العبد للسلامة والنجاة من ولوج محارم الله سبحانه وتعالى والبعد عن هذا الصراط المستقيم. ففيه إذن حرص العبد على الصراط المستقيم، وفيه أيضا من الفوائد أن هذا الصراط حوله شبهات وشهوات تدفع العبد للانحراف عن هذا الصراط، فيجب على العبد أن يجاهد نفسه على الثبات على هذا الصراط. لذلك أمر الله عز وجل العباد في كل ركعة أن يقولون ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، يدعون الله عز وجل بالثبات على هذا الصراط. قال في الأخير: رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. الصواب في هذا الحديث وهو الصحيح أنه من رواية النواس بن سمعان، الصحيح أنه من رواية النواس بن سمعان، وهو حديث صحيح، ورواه من جهة حديث النواس أحمد والترمذي كما قال الشيخ هنا، وكذلك يضاف إليهم الحاكم، وصححه الألباني رزين هنا من هو رزين؟ يأتي أحيانا في بعض التخريجات يقال رواه رزين، ورزين هو رزين بن معاوية، رزين بن معاوية أحد المحدثين المشهورين، وهو أبو الحسن العبدري، توفي سنة 535 للهجرة، وله كتاب اسمه تجريد الصحاح، كتاب تجريد الصحاح، جمع فيه الموطأ والصحاح الخمسة، يعني الكتب الستة إلا ابن ماجه، وزاد عليها من عنده بعض الروايات. فهذه الزيادات هي التي يقال عنها رواها من؟ رواه رزين. وهذه الزيادات في الغالب كما قال الذهبي زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد، زيادات واهية أي أكثر هذه الزيادات ضعيفة، زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد. وهذا الكتاب تجريد الصحاح غير موجود، هذا الكتاب غير موجود، وإنما الذي نقل عنه وأخذ هذه الزيادات فرواها ابن الأثير، ابن الأثير في كتابه المطبوع جامع الأصول، جامع الأصول كتاب مطبوع كبير، يذكر ابن الأثير بعض الأحاديث ويقول رواها رزين أو من زيادات رزين، وغالب هذه الزيادات أنها لا تصح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، من فوائده العظيمة التحذير من اتباع المتشابهات، وأنه يجب على العبد الرجوع إلى المحكمات. وهذا مر معنا في كتاب كشف الشبهات أن كل أمر فيه شبهة أو اشتبه عليك أرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى المحكم. وهذا الذي سماه في كشف الشبهات من يذكر الجواب ماذا؟ المجمل، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل والقاعدة في رد المتشابهات إلى المحكمات. أما أهل الأهواء فإنهم يتبعون ما تشابه منه، يأخذون الشبهات والأشياء المشكلة في فهمهم وأذهانهم فيتركون الحق والصريح والواضح ويأخذون هذه المتشابهات. من فوائد الحديث العظيمة التحذير من أهل البدع بأعيانهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم، وقوله رأيتم فيه تعيين أهل البدع، إذا رأيتم أي إذا وجدتم هؤلاء أهل الأهواء والبدع فاحذروهم. واحذروهم يشتمل على التحذير منهم والحذر منهم، تحذرهم في نفسك وكذلك تحذر منهم. وسماهم أو وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتبعون المتشابهات. ومن فوائد الحديث أن من علامات أهل البدع والأهواء اتباع المتشابه وترك المحكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي، وهو حديث صحيح. هنا نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر جملة من المسائل في هذا الحديث. فمن فوائد الحديث التحذير من التفرق والفرق، فهؤلاء خالفوا الصراط المستقيم وتركوا سبيل الله الذي هو الخط المستقيم، وذهبوا إلى خطوط منحرفة متعرجة عن يمين هذا الخط وعن شمال هذا الخط. فكل سبيل من هذه السبل عليها شيطان، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن، أو يكون عليها شياطين الإنس والجن يحرفون الناس عن صراط الله المستقيم. وهذه السبل سبل أهل الأهواء والانحراف، يجب على العبد أن يحذرها ويحذر من التفرق. من فوائد الحديث أن التفرق والفرقة من الشيطان. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع، كما أن البدعة مقرونة بالتفرق. من فوائد الحديث أيضا وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والحذر من البدع والأهواء. من فوائد الحديث بيان الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، وأن من أعظم صفاتها أنها تسير على طريقة واحدة وخط مستقيم، وهو صراط الله سبحانه وتعالى. وأما الذي ينحرف يمينا ويسارا فهذا جانب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل السنة في كل عصر، وهم السلفيون، وهم أهل الحديث. هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا أسلوب يدل على التيقن واليقين أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، وأنهم هم الفرقة الناجية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال: رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. وهذا الحديث حديث لا يصح، حديث ضعيف جدا، وآفته كما قال الإمام الألباني رحمه الله: آفته إبراهيم الخوزي أو الخوزي، وهو متروك الحديث، وخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 5865. لكن هذا الحديث معناه ورد في حديث آخر، وهو الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، وأيضا ورد له شواهد أو له أحاديث أخرى بهذا المعنى. فوائد هذا الحديث: الله عز وجل يبين، أو نبينا صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث يبين التحذير من اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فوائده التحذير من الابتداع في دين الله، وأن دين الإسلام كامل ولا يحتاج إلى زيادة. قال: وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط، فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنه: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله، أي ارتاح واطمأن، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب عنه هذا الذي وجده، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. وهذا رواه عبد الرزاق بن سعد والحاكم في الكنى، والحديث له شواهد تقويه، وهو حديث حسن، جمعه الألباني في إرواء الغليل في المجلد السادس في صفحة 37. فهذا الحديث حديث حسن. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما وجد في يده هذه القطعة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا رواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح. وقوله أمتهوكون أي متحيرون، هل أنتم متحيرون في كتابكم ونبيكم؟ وهذا الحديث من أعظم فوائده هو الاستغناء بالكتاب والسنة عن قول كل أحد كائنا من كان، فكفايتنا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبطل أن أحدا قوله حجة غير كلام الله وغير كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أجمع عليه الأمة. كذلك من فوائده فيه إثبات أن محمدا أو شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، عبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. وفيه أيضا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل وخاتمهم، أنه لا نبي بعده، بل حتى عيسى لما ينزل ينزل يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بشريعته وإنما يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أيضا الرد على من يقول اسمع لكل أحد وخذ الحق من كل أحد واترك الباطل، ويقول لك أنا أقرأ كتب أهل البدع والأهواء وأستخرج منها الحق وأترك الباطل، أتي لأهل البدع وأسمع محاضرتهم وأحضر دروسهم أخذ الحق وأترك الباطل. هذه التوراة لا شك أن فيها حق وفيها باطل لأنها محرفة. المقصود هنا بالتوراة توراة المحرفة، أنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها، كان يعني وجودها في عهد رسول الله حال التحريف، والتحريف فيها قديم، والله ذكر أن بني إسرائيل حرفوها يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهذه التوراة محرفة. لكن هل فيها حق؟ هي مختلطة بالحق والباطل. فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر أنا أخذ منها الحق وأترك الباطل؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مباشر أمتهوكون فيها، غضب غضبا شديدا عليه لما رآه يقرأ. فهكذا مذهب السلف مع أهل البدع والأهواء في كتبهم ومحاضراتهم وغيرها، كما أن عمر له غنية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أنت يا من تقول نسمع لأهل البدع ونأخذ الحق ونترك الباطل لك غنية في محاضرات ودروس أهل العلم وسماع أشرطتهم وقراءة كتبهم، فتأخذ الحق وحده ولا يخالطها باطل، خير من أن تلج هذا الباب فلا تأمن على نفسك أن تأخذ الباطل وتترك الحق فتظنه حقا وهو في حقيقة الأمر ماذا؟ باطل. إذن هذا حديث عمر من أعظم الأدلة التي تستطيع أن ترد بها على هؤلاء الذين يقولون تحضر لكل أحد وتأخذ من كل أحد، وهذا أبطله ورده أهل العلم رحمهم الله تعالى. رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والحاكم في الكنى، والحاكم في الكنى هذا غير الحاكم صاحب المستدرك، صاحب المستدرك أبو عبد الله الحاكم، وهذا صاحب الكنى هو أبو أحمد الحاكم، وكتابه أيضا مطبوع، وهو غير الحاكم صاحب المستدرك المشهور. قال باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. هذه الآيات والأحاديث في بيان حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وحقوق النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة على أمته، ومن أعظمها تعريف شهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن كما قلنا أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. هذه الأربع هي حقوق أو من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا توقيره وتعزيره وإنزاله المنزلة التي أنزلها الله عز وجل بها: لا تغلو غلوا ولا تطري، وكذلك لا تنقصه عن حقه عليه الصلاة والسلام. ومن حقوقه كذلك حفظ آل بيته ومنهم أزواجه، ولا يذكرون إلا بالجميل. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام حفظ كرامة أصحابه، وإذا رأيت الرجل يغمز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فالصحابة لا يذكرون إلا بالجميل كما قال الطحاوي: ولا يذكر ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. فهذا حق الصحابة، وهو راجع لحقوق النبي عليه الصلاة والسلام. حقوقه كثيرة دلت عليها آيات كثيرة من القرآن والسنة. من حقوقه في الآية الأولى طاعته، وهي داخلة تحت طاعة الله. ومن حقوقه كذلك طاعة أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر راجعة لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن حقوقه كذلك في الآيات طاعة الرسول: وما آتاكم الرسول فاخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. في الحديث الأول، حديث أبي هريرة، فيه جملة من الفوائد، هي أهمية شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تعصم الدم والمال. شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تعصم الدم والمال، إلا إذا جاء بما يناقضها أو بما يوجب أخذ دمه أو ماله. أما الأصل في ماله ودمه وعرضه أنه محرم، لا يحل دم المسلم أو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها. إلا بحقها معنى أنه الأصل أنه معصوم الدم والنفس المال، إلا إذا أخل بحق لا إله إلا الله. قال: وحسابهم على الله عز وجل. ففيه أيضا وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا أهمية الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق الذي يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا حديث عظيم أيضا، فيه جملة من الفوائد. من فوائده أن للإيمان حلاوة يجدها المسلم كلما ازداد طاعة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد إثبات زيادة الإيمان، وأن الناس يتفاوتون في إيمانهم، منهم من تزداد حلاوة الإيمان عنده ومنهم من تنقص. من فوائده وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة الدنيا والمال والمسكن والولد وحتى النفس. لذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني أحبك إلا أو لا أقدم حبك على أحد إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، فلا يجوز أن تقدم محبة النفس والولد والوالد على محبة الله ورسوله. ومن فوائد الحديث فضيلة المحبة في الله، وأنه ينبغي أن يكون حبه لأخيه خالصا لوجه الله، لا يحبه إلا لله، لا يحبه لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب، إنما محبة خالصة لله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أيضا إثبات شرط من شروط التوبة، وهو العزم على عدم العودة إلى الذنب. من شروط التوبة كما تعرفون الندم والإقلاع والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب. فكذلك هنا قال: وأن يكره أن يعود في الكفر. إن عنده عزيمة وكراهية للعودة في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، فهذا دليل على ثبوت هذه المحبة أو ثبوت هذا الشرط في التوبة. ولهما عنه مرفوعا، ولهما أي للبخاري ومسلم، وعنه أي عن من؟ عن أنس. مرفوعا أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر لك يعني صياغة أهل الحديث وكيف أنهم يختصرون، أو من أساليبهم في الاختصار. ولهما عنه مرفوعا، فهذا مرتبط بما قبله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا مر معنا في الحديث السابق أن من شرط الإيمان أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء في الدنيا، حتى من والديه وحتى من ولده وحتى من نفسه. وعن المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، أو كتاب الله عز وجل، بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وهذا الحديث مر معنا ذكره سابقا، وفيه بيان الرد على من يسمون بالقرآنيين، بحيث أنهم يأخذون فقط القرآن ولا يؤمنون إلا بما جاء في القرآن، وأما السنة لا يعملون بها أو يشككون فيها. وهذا مذهب العقلانيين وغيرهم الطاعنين في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يقال لهم: إن تركتم السنة فكيف تصلون؟ النبي الله عز وجل قال: أقيموا الصلاة. لكن هل ذكر أن الفجر ركعتين؟ هل ذكر أن العصر أربع؟ هل ذكر أن المغرب ثلاث؟ هذا كله راجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا أخذ القرآن ولا أخذ السنة لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما أنه جاء بالقرآن وتكلم به، كذلك أوحى بالوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وفي لفظ قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أن القرآن حجة، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حجة. وهذا راجع إلى قوله سبحانه وتعالى، ونحو قوله سبحانه وتعالى، الآية التي ذكرها المصنف: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بهذا القدر ننتهي ونترك ما بقي إن شاء الله، نمر عليه غدا سريعا بحول الله وقوته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والله أعلم.